آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. حديثنا كما عهدتم وكما تكلمنا حول القواعد الأساسية في السعادة الزوجية، لأن السعادة الزوجية من حلقات السعادة الحياتية. وسبق أن قلنا أنه من كان ناجحا في حياته الأسرية فقد سد بابا واسعا على إبليس، لأنه بالقضاء على اللحمة الأسرية في الواقع تتفكك الروابط، سواء مع الرجل، مع المرأة، مع الأولاد، مع أرحام الطرفين. هذه الليلة نتكلم عن آفة، لعله الكثير مبتلى بهذه الآفة، ولكن لا يصرح بعض الناس في القضايا الأخلاقية. مثله كالمريض في القضايا البدنية، مرض يستحي من مراجعة الطبيب. هنالك بعض الناس يقول لا أراجع الطبيب مع وجود المرض، لأنه من الممكن أن يخوفني أن هذا مرض خطير مثلا، ومن ثم يتفشى المرض ويقضى عليه. القضايا الأخلاقية كذلك، الإنسان المؤمن عليه أن يقضي على مناشئ الفتنة والفساد من أول ظواهرها. طبعا عندما يراجع خبيرا في هذا المجال ليس من الضروري أن يعترف أنه هو صاحب المشكلة، من الممكن أن يقول هنالك إنسان مبتلى بهذا الأمر. أيضا الاعتراف بالخطايا والذنوب أيضا أمام البشر أمر غير مستحسن. هذا كان في الأزمنة السابقة، الاعتراف بالذنوب عند القسيس مثلا ليأخذ منه صك الغفران. نحن ليس عندنا هذا الأمر، أن تعترف بين يدي الله عز وجل هذا يكفي، والمؤمن حريص على أن يبقي سمعته في أنظار الآخرين. من هذه الآفات المتفشية هذه الأيام مسألة الحدة والغضب في الجو الأسري. وسبق أن قلنا الإنسان قد يكون حليما أمام الناس خوفا على وجاهته الاجتماعية، وأما في الجانب الأسري يتجاوز الحدود كما هو مشاهد. هذه الليلة وأمكن أن نلقي الضوء على هذه الآفة وكيف نقضي عليها، حقيقة خرجنا بفوز وبنعمة كبيرة في هذا المجال. أولا، منشأ الحدة والغضب ما هو في الحياة؟ هذا الجواب يجيب عليه المسيح عيسى بن مريم روح الله له كلمات حكمية كباقي الأنبياء، رغم أنه هو لم يكن متزوجا، ولكن يذكر منشأ الغضب وبدء الغضب. يجعل بدء الغضب الكبر والتجبر ومحقرة الناس، ولهذا الإنسان الذي يغضب على الطرف من مناشئ الغضب أنه يحتقره في نفسه. سبق أن قلنا في بعض الأحاديث في بيوتنا هذه الأيام ظاهرة الخدم ظاهرة متفشية، ونحن لسنا في مقام الاعتراض. طبعا إن أمكن الاستغناء فهو أفضل، لأنه رأينا بأم أعيننا أنه في البيوت التي فيها هذا الجانب هنالك تجاوزات شرعية، منها الظلم ومنها عدم مراعاة الجانب الشرعي. هذه الخادمة تظهر بمظهر ترفع يديها تكشف عن رجليها في المنزل، والرجل ينظر إليها بكل ارتياح وكأنها محرم عليه. يأتي يوم القيامة، انتهت سنوات الدنيا سنوات الخدمة، وإذا به هو محمل بأوزار النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. وأضف إلى بعض صور المشاكل الأسرية بين الزوجين عندما تكون هذه الخادمة في مرحلة من مراحل الجاذبية الشكلية، نعم تكون آفة في البيوت، وأنا شخصيا رأيت هذه الآفة. نعم بعض البيوت تتدمر بفعل نعم الإغراءات في هذا المجال. أرجع وأقول بأن محقرة الناس واحتقار الآخرين من موجبات الغضب والحدة كما يذكره المسيح. الإنسان ينظر إلى الأفراد جميعا على أنهم محارات مغلقة في هذا البلد وباقي البلاد الخليجية. الناس كانوا يعيشون على المحار واللؤلؤ. المحار الإنسان لا يقسم عليه أنه نافع أو ضار أو غير نافع، لأن اللؤلؤ في الجوف، فإن فتح المحار يقطع بأن فيه لؤلؤ وإلا يرميها في البحر ثانية، ماذا يعمل بمحارة خاوية. الناس كذلك عبارة عن محارات مغلقة لا نعلم فيه عفن أو فيه لؤلؤ لا تقدر بثمن، لا نعلم يوم تبلى السرائر. حتى في الحياة الدنيا الإنسان لا يعول على شيء. قد يقول البعض نحن مدعوون أن نقول أن كل الناس خير مني، والحال بأن هذا فاسق فاجر، كيف أقول هو خير مني؟ أولا الأمور بخواتيمها، هذا الفاسق الفاجر من أين تعلم أن عاقبته كذلك؟ هل كان أحد يتوقع الحر بن يزيد يكون من أنصار سيد الشهداء؟ أنت لا تعلم الخواتيم. وأضف إلى أنه تقول لعل شره ظاهر وأنا شري باطن، هذا الإنسان له فسق ظاهري، وأما أنا الإنسان العادل ظاهرا لي فسق باطني، باطني فيه الكبر، فيه الحقد، فيه الحسد، فيه ما فيه من الآفات الباطنية. إذن الإنسان لا يعلم أين في الواقع. ولهذا في هنالك أمر أن لا نحتقر عبدا ولا طاعة ولا معصية، لعل المعصية الصغيرة هي المهلكة، ولعل الطاعة الحقيرة هي المنجية، ولعل هذا الإنسان المستضعف هو الولي وأنت لا تعلم. إذن الطريق الأول في القضاء على هذا الأمر كما قلنا أن ننظر إلى الناس على أنهم في الواقع أسرار، لا نعرف البواطن، لا يعرف البواطن إلا الله عز وجل. ثانيا أن نجعل مناسبة بين الفعل وردة الفعل. بعض الناس يغضب وظاهر غضبه قد يكون إلهيا، ظاهره إلهي ولكن الباطن غير إلهي. يعني عندما الإنسان يصيح على زوجته أو على ابنه لأنه أتلف مالا من غير عمد بدعوى أن هذا فيه إسراف، هو أولا ليس فيه عمد، إناء انكسر وليكن الإناء غاليا جدا، إذن ليس هنالك تعمد. من أين، لماذا تجعل الغضب ظاهره لله وباطن الغضب للنفس؟ إمامنا الكاظم عليه السلام يقول إنما تغضب لله عز وجل فلا تغضب له بأكثر مما غضب لنفسه. حتى لو كان الغضب إلهيا ليكن هنالك تناسب بين الغضب وبين المورد الذي نغضب لأجله. وللعلم إخواني الإنسان الذي يغضب كثير تارة يغضب لنقصان الملح في الطعام، تارة يغضب لعدم ترتيب المنزل، وتارة يغضب لترك الصلاة، لترك الحجاب أو الإخلال بالحجاب، عندئذ هذا الإنسان لا يوقر في غضبه، هذا الغضب لا قيمة له. حتى تربويا هذا الإنسان إنسان فاشل. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان لا يعجبه شيء كان يعرض بوجهه، إعراضه بوجهه كان في الواقع درسا بليغا على أنه غضب، وكان يدخر غضبه للأمور المهمة. ولهذا يقولون اتقوا غضب الحليم. بعض الآباء اللي هو متصف بالحلم عندما يجد مورد من موارد المخالفة في المنزل يكفي أن يخرج من البيت، يقول أنا اليوم زعلان لا أرجع للبيت، فقط هذا العمل البسيط يحدث زلزالا في المنزل، أبونا اليوم شكل غير مرتاح، يكفي ما يحتاج إلى أن يرفع العصا وتنتفخ أوداجه غضبا. إذن هذا أيضا درس في هذا المجال لابد أن نلتفت إليه. الآن الإنسان غضب ماذا يعمل؟ بحث لطيف وطريف. أحدنا على كل حال ليس بمعصوم، يغضب خطأ سهوا. الآن وهو في حال الغضب التفت، هنيئا لإنسان يلتفت إلى خطئه عند الخطأ، لأن بعد فوات الأوان يقولون بعد خراب البصرة لا ينفع العمل. إنسان عندما يغضب ويكسر النفوس ويكسر العصا على رؤوس البعض، الآن بعد ساعات ندم ماذا يعمل؟ إذا الإنسان غضب في حال غضبه، هنالك عدة في الواقع وصايا في هذا المجال، وأرجو أن لا يصل الإنسان المؤمن لهذه المرحلة. إن امتلكه الغضب فعليه بالتالي، يقولون تغيير هيئة المكان. إنسان الآن هو في حال غضب وقد يفحش في القول ليخرج من الجو الذي هو فيه، ولهذا في بعض الروايات هكذا أمر أن يجلس الإنسان على الأرض، هو واقف يجلس، وهنالك توصيات أن أسجد لله عز وجل تذللا. وكم من الجميل أن يقول الإنسان لربه في حال السجود، يقول يا رب أنا كظمت غيظي ولم أعمل غضبي. طبعا إذا كان الغضب بحق، وإلا إذا كان بغير حق فلا فخر له. غضبه بحق يسجد لله عز وجل، يقول يا ربي أنا لا أعمل غضبي في الطرف المقابل على أمل أن لا تحلل علي غضبك يوم القيامة. كم أنا أعتقد أن هذه المناجات من أروع صور المناجات وأقربها للاستجابة. أنت الآن في موضع العمل بما تطلبه من رب العزة والجلال. كذلك من موجبات تخفيف أو تسكين الغضب وخاصة مع الأهل، أن يعتقد الإنسان أن هذا فعل إبليسي شيطاني، يستعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، يبلع أنفاسه، يبلع كلامه، ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان اللعين الرجيم. إخواني، الحديث عن الشيطان تكلمنا عنه قليلا في العشرة الماضية، ولكن هذه الليلة مرور سريع. الشيطان له حضور في ثلاث مواضع: عند الشهوة، عندما يخلو الإنسان مع أجنبية، كما تعرفون الشيطان ثالثهما، ولطالما رأينا حركات لا إرادية من الإنسان المؤمن عندما يخلو مع أجنبية ولو على مستوى الحرام الخفيف، لأنه في تلك اللحظة لا سيطرة له على نفسه. وعند الغضب، الإنسان عند الغضب أيضا يفقد السيطرة. والثالث عند الطاعة، فإذا قرأت القرآن نحن مأمورون بالاستعاذة. إذا وقف الإنسان يصلي جاءه الشيطان قال له أذكر كذا أذكر كذا، ولهذا نحن في الصلاة أيضا قبل سورة الفاتحة نستعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، لأنه يدخل في هذا المجال. وإن أحدكم، يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه، يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض. الأرض مظهر التواضع، ليجلس على الأرض متواضعا. طبعا الآن من يغضب عليه واقف وهو الغضبان جالس، أكيد هذه الحالة من الجلوس يعني يذيب نصف الغضب، فإذا استعاذ بالله عز وجل ذهب الغضب كله، هنيئا لمن كان غضبه بيده. الآن الإمام يقول دخل الشيطان فيه، كيف الشيطان يدخل؟ أولا الشيطان ليس بجسم مادي، بإمكان أن نعم وجود الآن أثيري ماذا لا نعلم ما هو ولكن ما هي ماهيته، ولكن له القدرة على التشكل. نعم من الممكن أن يعني أن يتحول إلى حالة من الممكن أن تدخل في أعماق الوجود الإنساني. إذن هذه أيضا قضية. اتفاقا هنالك رواية جميلة في هذا المجال، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمل أسلوب الدعاء في تخفيف غضب الآخرين. طبعا النبي شأنه أجل من أن يغضب. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبت، فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يسكن من غضبها، أخذ أنفها. الآن لماذا أخذ أنفها النبي لا أدري، حتى يخرجها من الجو الذي، أو لعلها يعني لعله من باب أن ينقطع نفسها فلا تتكلم، ممكن يكون ذلك. المهم النبي علمها، قال لها قولي هذا الدعاء. هنيئا واقعا لزوجات النبي، النبي بين ظهرانيهم يدعو ويعلمهم كيفية إزالة الغضب. النبي أمر هذه الزوجة أن تقول قولي اللهم رب، طبعا سنذكر اسم النبي، نعم نغير جو المجلس بالصلاة عليه، اللهم رب النبي محمد. هنيا قلنا الزوج هو رسول الله وبجوار هذه المرأة، نعم اللهم رب النبي اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. الإنسان عندما يدعو بهذه الحالة وهو يستجير بالله عز وجل، نعم رب العالمين سيأخذ بيدي. هنالك توصيهم لا بأس، هذه التوصية توصية جميلة. الإنسان إذا غضب وفي أقرب مكان هنالك مرآة، إذا بيده مرآة في جيبه، عادة النساء معهن مرآة ينظرن إلى وجوههن بين الوقت والآخر، الرجال طبعا لا مرايا في جيوبهم، ينظر إلى شكله في المرآة. يقولون النظر إلى الوجه في المرآة عند الغضب يجعل الإنسان يستحي من نفسه لأن الشكل لا يطاق. الآن البعض يستعمل أسلوب آخر، يصوره أثناء الغضب بجهازه المحمول، يصوره ويصوره صوتا وصورة وإلى آخره، يقول هذا حالك وأنت تغضب. لعل أيضا هذا أسلوب من أساليب الردع، أن يلتفت الإنسان إلى نفسه في حال الغضب. من الأمور التي تجعل الإنسان أيضا يمتص غضبه أنه في روايات أهل البيت عليهم السلام يشبه الغضب، المشكلة مو أن الغضب أثره في هذه اللحظة، يقلب الكيان. إنسان صلى صلاة الليل، رب العالمين أعطاه نور صلاة الليل، وقد تكون صلاة متميزة، رفع يديه في القنوت وقرأ مناجات التائبين، وإذا هو في النهار لسبب تافه يغضب، هذا النور الذي اكتسبه في الليل يطير في النهار. هذه خسارة كبيرة، وما أقوله ليس من باب التخويف أو الكلام الشاعري، الحاج عليه نور الحج ما لم يلم بذنب. فإذا أذنب الحاج النور الذي أعطي في الحج هذا النور يطير منه. ونحن نقول قياسا صحيحا، مو كل قياس باطل، هنالك بعض القياسات لها شواهد، من الممكن أن نقول لشهر رمضان نور، فإذا أذنب الإنسان بعد شهر رمضان ذهب منه نور شهر رمضان، وكذلك لصلاة الليل، وكذلك للفريضة الواجبة. فالغضب مشكلته أنه من موجبات إذهاب هذا النور الإلهي. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. العسل والخل لهما طعمان متنافران، العسل طعمه طيب حلو، والخل طعمه لاذع مادة حمضية. نعم، هكذا النبي الأكرم يشبه الأمر. ومن هنا البعض يسأل، يقول نحن نقيم الليل من سنوات، لا يفوتنا الحج من سنوات، لا تفوتنا العمرة، نزكي أموالنا، فلماذا لا يرتفع لنا بنيان؟ لماذا لا نرى التميز في حياتنا؟ وحقيقة بحث التميز بحث مشجي يثير الأحزان. قلما نتكلم عن نفسي، واقعا أتكلم عن نفسي من دون مجاملة، قلما نرى التميز في حياة البشر. المؤمنون نعم تقريبا متقاربون في الإيمان، مؤمن متميز في المراقبة، في القول، في الفعل، في الحكمة، في النظرة. قلما نجد إنسان متميز لا في هذا العصر حتى في العصور الماضية. لعل هنالك إشارة في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، مثلنا كمثل من يبني جدارا حتى يبني بيتا، يبني النهار الجدار فإذا جاء الليل رفسه برجله. طبعا جدار طين رطب لم يتماسك، برفسة وإذا بالجدار ينهار، يأتي يوم جديد ليبني جدارا ثم يرفسه ليلا. هذا لو بقى 50 سنة يشتغل في المقاولة هذا لا يرتفع له بنيان. طبعا في القرآن الكريم هنالك مثال أحسن من البنيان، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. مرأة تغزل الصوف في النهار فإذا جاء الليل فك الغزل. حقيقة شغلة على كل حال يعني تثير الأسى، أنه نحن لا نرى آثار الأعمال كما ينبغي. والسبب في ذلك مو النقص في المقتضي كما يقولون، وجود المانع. المانع موجود فالمقتضي لا يؤثر أثره. عود رطبة تجعلها على النار مدة طويلة تبقى العودة من دون اشتعال. نعم إذا يبست الرطوبة ويبست هذه الخشبة كبريتة واحدة تشعل النار في هذا العود. نحن مشكلتنا هذه الرطوبات المانعة في وجودنا. فإذا من مناشئ حقيقة التأخر في هذا المجال الغضب، ولهذا ذلك الذي دفنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس أو النبي يمشي على أطراف رجله لعلها كذا في الرواية، لوجود نعم الملائكة في التشييع. أمه قالت هنيئا لك، وإذا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تجزمي على الله. لماذا هنيئا لك؟ صحيح النبي شيعه، ولكن مو معنى ذلك أن أموره على ما يرام من كل الجهات. النبي أفصح عن سره. الآن طبعا غير النبي ليس له الحق أن يكشف أسرار المسلمين، ولكن هو أولى بالناس من أنفسهم. النبي أشار إلى سوء خلقه مع أهله، يقول نعم هذا السوء في خلقه في الواقع جعل له ما يوجب له العذاب أو العتاب لا أدري في عالم البرزخ. إذن هذه أيضا قاعدة من القواعد في هذا المجال. أعتقد أن بعد هذه المقدمات الإنسان المؤمن يحسب 1000 حساب عندما يريد أن يغضب. هنالك مقولة جميلة، طبعا هذه مو رواية، كلام علمي. طبعا نحن نقول على هذا المنبر الشريف أنه نحن لا نستنكف أبدا أن نستعين بدراسات الآخرين في علم النفس، في علم الاجتماع، في البرمجة اللغوية العصبية. هذه الأيام سوقها رائج في أوساط الناس. إذا هنالك نظرية علمية يعني في الواقع نافعة نضيف ذلك إلى الكتاب والسنة، لا بأس بذلك أبدا. هنالك مقولة في علم النفس أو علم الاجتماع، تقول هذه المقولة أنه الإنسان إذا أراد أن يغضب ثم أراد أن يؤجل غضبه، نعم هنالك مجال، المجال مفتوح للتأجيل للتعويض، ولكن إذا أعمل غضبه لا مجال للتعويض. يعني ماذا؟ إنسان اليوم رأى موقف يستحق الغضب ولكن عمل بكلامنا الليلة ولم يغضب، ثم بعد يوم رأى أن الأمر يحتاج إلى غضب، هنالك نعم وضعية تحتاج إلى غضب، بإمكانه أن يختلق أي عذر ويغضب على من يريد، لأنه لم يغضب في ساعته، لا زال القرار بيده، لا زال الاختيار في سيطرته. أما إذا الإنسان غضب ثم رأى بأن الغضب في غير محله، ماذا يعمل؟ انكسر الأمر، الإناء انكسر، قد يجبر الإناء بعد ذلك، ولكن آثار الكسر نعم تبقى. فإذا الذي يريد أن يغضب ولا يغضب ثم رأى أن يغضب فله أن يغضب، وأما الذي غضب وأعمل غضبه ثم رأى بأن الغضب في غير محله لا مجال للتدارك أبدا. لا بس الحديث الأخير في هذا المجال، لا أدري الوقت يسمح لنا بأن نتناول مشكلة ثانية أو لا. هذه الأيام هنالك طبعا تعرفون عالم الرياضة، رفع الأثقال، رياضات أخرى، المصارعة وغيره، بعض هذه الرياضات مطلوبة شرعا كالرماية كالسباحة. الآن رفع الأثقال لا أدري الآن ليس فيه نص، ولكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مر على قوم يبدو عندهم رياضة معينة، تلك الأيام هم كان في رياضة، ما هي رياضتهم؟ هنالك حجر يبدو حجر كبير وهم يدحرجون الحجر، يعني البطل هو الذي يحرك الحجر من مكانه، هذا كان وضع النبي مع هؤلاء. هنا أفتح قوس ما فتحنا قوس هذه الليلة، من صفات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلق على كل ما يستحق التعليق عليه. نحن نرى قوم يدحرجون الحجر نقول السلام عليكم في أمان الله قواكم الله أو شيء من هذا القبيل، ولكن النبي علق على الواقع، فقال النبي أشدكم من ملك نفسه عند الغضب. الآن أحدكم دحرج الحجارة، أنا أقول النبي ما قال الفيل أقوى منه، الفيل بخرطومه نعم يهشم الأشجار. إذا إنسان سباح في ميادين السباحة البط أشطر من البط يسبح صباحا ومساء، إذا هو شاطر في رياضة القفز على الموانع هذه الطيور تطير في الآفاق البعيدة أين هو وهذا الإنسان، كل صفة من هذه الصفات نلاحظ في الحيوان من هو أحسن من بني آدم، قفزا سباحة طيرانا إلى آخره. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال أشدكم من ملك نفسه عند الغضب. هنا أخواني أبشركم ببشارة، وهذه البشارة من الممكن أن تجربونها، يقولون خير برهان، هي التجربة. حقيقة الإنسان عندما يكظم غيظا ولكن بقيد، يكظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه، مر الشرطي يزعل من الضابط فيكظم غيظه، وبهذا لا شارة له كما يقولون، لو تكلم لعله أمروه إلى الحبس أو التوقيف، هذا الكظم للغيظ لا قيمة له. إنسان الضابط غضب على الشرطي ولكن أراد أن يعاقبه فكظم غيظه، هذا الإنسان الذي كظم غيظه ممكن لحظات ما يحس بشيء، ولكن بعد دقائق حقيقة يرى حلاوة الإيمان في قلبه. جرب اكظم الغيظ، في نفس اللحظة الشيطان يصارعك يقول لا لا لا أعمل الغيظ، ولكن بعد ربع ساعة نصف ساعة ترى نور الإيمان في قلبك. ممكن أن نصل لهذه الحلاوة الآن في بعض روايات أهل البيت هنالك إشارة أن الله عز وجل كأنه يعطي نور وحلاوة لهذا الإنسان يجدها في قلبه. فإذا هذه في الواقع بعض القواعد العامة في مسألة الغضب. طبعا مو معنى ذلك أن الإنسان المؤمن إنسان هلامي زئبقي لا قوام له لا شخصية له، لا، ليس الأمر كذلك. المؤمن يجمع بين اللين وبين في الواقع الحد في موضعه، في مواضع النهي عن المنكر، نعم، لا يتوانى أبدا في إظهار غضبه إذا كان الغضب لله عز وجل. رب العالمين حقيقة يجعل له هيبة بنظراته يذيب الطرف المقابل، ولا يحتاج الأمر إلى أن يرفع صوته. المؤمن أيضا له هذه الحالة في التوازن بين الرفق وبين الحزم. الذي لا حزم له كالذي لا رفق له، لابد من إيجاد التوازن بين الأمرين. وحقيقة الأمر المؤمن لو في أول حياته الزوجية علم المرأة النقاط الخطوط الحمراء انتهى الأمر. يا فلانة أنا غضبي عند الغيبة، أنا غضبي عند النميمة، أنا غضبي عند الإسراف، وبعد ذلك سوف لن تجدين مني غضبا أبدا. هذا الاتفاق أنا أعتقد أنه من موجبات إراحة الزوجة في أول الطريق. كلمة أخيرة في هذا المجال بعد أن انتهينا من موضوع الغضب. هنالك في الواقع كما يقول العلماء فذلك أو تتم، يعني تبصر ننهي به الحديث. الإنسان مع زوجته قد يعيش ليلة صاخبة إلى الصباح في شجار وفحش وغيره حتى لمد الأيدي، ولكن يصبح الصباح فيتصالحان لا يعرف عن حالهما أحد. المصيبة الكبرى عندما تنتقل الأسرار إلى خارج هذه الدائرة المقدسة، وخاصة عند الأولاد. يا له من منظر، أبوان يتعاركان يتسابان، والأولاد الصغار ينظرون إلى أبويهما من ناحية يرتعشان خوفا من هذا الوضع، وخاصة إذا كان الوضع لأول مرة، ومن ناحية لا يعلمون ينصرون من؟ الأب أو الأم. يعيشون حالة من التجاذب. ورأينا أن بعض حالات الانحراف وخاصة لدى الفتيات عندما تدخل الجامعة في أول سنة، خرجت من قيود المدرسة، استقلت في حياتها، عندما تستجيب لأول إشارة من شاب لا يخاف الله عز وجل وتقع فيما تقع، عندما يقال له لما ارتكبت هذا الفعل، أول جواب لها تقول حرمان حنان الأبوين. البيت ليس ببيت آمن، أنا ما وجدت سكنا في المنزل. وأنا مثوى بعض الأوقات اللطيف أن أهل المعاصي يتذرعون من باب الاضطرار، يقول أنا اضطررت اضطرارا أن أتعرف على من يعطيني هذا الحنان، لم أجد من الحلال شيء فارتكبت لجأت إلى الحرام. يوم القيامة عندما يكشف الملف يقال الأبوين أنتما بشجاركما، أنتما بفعلكما هذا دفعتم الأولاد إلى الرذيلة. ماذا سيكون الجواب؟ إذن إخواني أخواتي، إن كان ولا بد من الشجار فليكن في غرفة مقفلة، ليس أمام الأولاد، ليس أمام الأهل، لأنه التعويض بعد ذلك سيكون ثقيلا جدا. الكلام عن الأولاد ينطبق على الأهلين. مع الأسف هذه الأيام قلما نرى عائلة زوجية أهل الزوجين وهما راضيان عن الزوجين، إما الزوجة تجر أهلها إلى نفسها أو الزوج وهذا النزاع المعروف، لا أقول نزاع، حالة من الحساسية والتوتر موجودة في كل الأمم، ولعل منذ أن خلق الله آدم، بين أم الزوج وبين الزوج. هذا شيء تاريخي متعارف يبدو حتى في الأدغال. نعم، الإنسان المؤمن عليه أن يعيش حالة السياسة في هذا المجال، وأنا قلت لإخواني في أكثر من مناسبة، المؤمن عليه في بعض الحالات أن يمثل دور وزراء الخارجية. كيف الوزير عندما يتكلم في لقاء صحفي يحسب حساب الواو والفاء لئلا يحدث أزمة، المؤمن في مجال الخلافات الأسرية وغير ذلك يراعي شطر كلمته لئلا يتكلم ما يوجب له الوهن والشجار لا قدر الله. والمشكلة أنه بعض الحالات، هذه كلمة أخيرة هذه الليلة، بعض الحالات إنسان يرمي حجر في الحوض، الحجر يذهب للقاع ينتهي، ولكن الأمواج تمتد إلى مسافات. هم يتصالحان في الأخير، الزوجان يتصالحان، ولكن الأزمة الأسرية مع الأهل تبقى إلى سنوات وإلى آخره. هم يحاولان الإصلاح بعد فوات الأوان. أرجع وأقول، نطلب من الله عز وجل إخواني في ساعات الاستجابة، هذا الدعاء المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حقيقة دعاء هو دعاء رسول الله كله جميل، ولكن هذا الدعاء إلهجوا به في مواطن الإجابة. لعل الدعاء بهذا المضمون، أن أختم هذه الفقرة من الحديث هذه الليلة، وأنتم في قلوبكم ادعوا الله عز وجل بهذا الدعاء، ساعة استجابة في مجلس من مجالس أهل البيت، لماذا لا نتوقع الاستجابة؟ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا أبدا، اللهم لا تردنا إلى سوء استنقذتنا منه أبدا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. ليلة الأربعاء المؤمنون يتوسلون بأئمة أهل البيت عليهم السلام. لا أدري ما المناسبة أن البعض في هذه الليلة يذكر باب الحوائج إلى الله، مولانا وسيدنا موسى بن جعفر، هذا الإمام الذي كان ينتقل من سجن إلى سجن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قريبا زيارة قبره في أرض بغداد، لنقف أمام قبرين، قبر والد الرضا وقبر ابن الرضا. إن ذهبت لزيارة الرضا عليه السلام في هذا الموسم، قل يا أبا الحسن وفقنا لزيارة أبيك وولدك. ماذا نقول في زيارة إمامنا موسى بن جعفر؟ أنا أقرأ هذه الزيارة إخواني، هي زيارة وهي مصيبة في الوقت نفسه. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المرضوض بحلق القيود، والجنازة المنادى عليا بذل الاستخفاف، إمام زمانه والد الرضا عليه السلام، من كان يحمل أربعة من الحماميل وهم ينادون هذا إمام الرفضاء، إمامنا الرضا عليه السلام جاء من المدينة طويت له الآوار ليصلي على بدن أبي موسى بن جعفر رأى والده مقتولا مسموما، ولكن عظمت المصيبة عندما رأى هذه الجنازة ثقيلة. لماذا ثقيلة؟ هذا البدن نحل في السجن. نعم كان ثقيلا لأن الأغلال لا زالت على بدنه. بكى بكاء كثيرا وهو يرى أباه في هذه الحالة. أخرجوا جسد إمامنا من السجن. أحد المحبين وهو سليمان دعا بكفن قد كتب عليه القرآن، لفوا جسد إمامنا بذلك الكفن ودفن في موضعه الآن في مقابر قريش. أقول يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا، أبوك قتل مسموما إلا أنه كفن بهذا الكفن، لا يوم كيوم جدك الحسين. ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء، ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفني. ليت المصيبة توقفت عند هذا الحد. أراد إمامنا زين العابدين أن يواري جسد أبيه في الثرى. ماذا عمل؟ كلما رفع منه عضو سقط العضو الآخر. نادى بحصيرة، جعلوا بدن إمامنا في تلك الحصيرة وواراه في الثرى. نفض يده من تراب القبر، هاج به الحزن، كتب على قبره: هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد. إلهي بدم المظلوم، بدم المظلوم. إلهي نقسم عليك بأحب أوليائك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله، يا من خزائنه بين الكاف والنون. استحضروا حوائجكم للدنيا والآخرة بهذه الآية، نظهر اضطرارنا لرب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه،